رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله